بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. وهذا فيما أصيب عمدا، فيما انقطع فقع عين إنسان عمدا، أو قطع يده من مفصل عمدا. هذا مع أنه خبر عن التوراة، إلا أن الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان شرعا للأنبياء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهديهم، فهو شرع لنا، وإنما أتى القرآن بنسخ ما خالفه، ولم يأتي بنسخ ما كل ما فيها ما في الكتب المتقدمة أحكام، لكن بشرط أن يكون ذلك ثابتا عندنا بعلم من الكتاب والسنة، لا بنقل أهل الكتاب، فإنهم بدلوا وحرفوا فلا يعتد بنقلهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصص، كتاب الله القصص، إلزم كتاب الله الذي فيه القصص. عندما قال: لا تكسر ثنية الربيع، فقال: كتاب الله القصص، القصص. فدل هذا أن الآية دالة على وجوب القصص، فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال: فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك. هذا معنى شرط، أو أحد معاني شرط المساواة. وإلا فلو جرح لا يمكن تحقق المساواة فيه، كطعنة في جوف مثلا، طعنه طعنة لا يمكن ضبط الجرح المماثل لها، أو كسر عظم، فإن هذا ولو كان عمدا إلا أنه لا يمكن التأكد، أو لا يمكن ضبط المساواة فيه، إنه لو كسر عظمه أيضا ربما انكسر بطريقة مختلفة. فمثل هذه ليس فيها قصاص، وإنما فيها الدية والعقوبة إذا رأى الإمام أنه يستحق العقوبة على العمد. فشرط المساواة إن كان المساواة بين الجرحين. ولذا ذكر قطع اليد من المفصل، فإذا كان لا يمكن ضبط الجراح بحيث يمكن مساواتها فلا خصوص. فإذا قطع يده اليمنى من مفصل، سواء كان المفصل الرسغ أو المرفق أو الإبط، فإذا قطع يده بهذه الطريقة عمدا فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قطع قلع سنه فله أن يقلع سنه. وإذا شد في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة، مثل أن يكسر له عظما باطنا، أو شجه جرحه دون الموضحة، فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة، المحدودة شرعا يعني، أو الأرش. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان فيها إلا واحد ففيه دية كاملة. دية تساوي دية الإنسان، أو إذا كان من المرأة دية المرأة. كاللسان، فلو قطع لسان إنسان ففيه دية دية كاملة، 100 من الإبل في الذكر و50 في الأنثى، كاللسان والأنف والذكر والكلام والعقل. الأنف إذا قلع أنفه من أصله من مرنه، والذكر إذا قطع كذلك، إذا قطع فإن فيه الدية كاملة 100 من الإبل. الكلام إذا أصابه إصابة أدت إلى فقده القدرة على النطق. العقل إذا أصابه إصابة أدت إلى الجنون أو إلى غيبوبة دائمة مستمرة، فهناك منفعة وهناك أعضاء، فذكر الأعضاء التي ليس فيها إلا واحد، والمنافع التي هي يعني إنما تحصل الإنسان بجملة من الأعضاء. قال وكل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، يبقى الاثنين معا الدية كالعينين، يبقى العين الواحدة فيها 50 من الإبل والعينان فيهما 100 من الإبل، ونظرهما يبقى العضو نفسه لو أزيل أو لو أصيب بحيث يفقد منفعة البصر، فلو أنه أصابه في عينه والعين باقية لكن فقد البصر بها ففيها 50 من الإبل، إذا فقد البصر في العينين ففيهما 100 من الإبل. قال والأذنين والسمع واليدين والرجلين، وما في الإنسان فيه ثلاثة ففي أحدهما ثلث الدية كجانبي الأنف والحائل بينهما، وما فيه منه أربعة ففي أحدهما ربع الدية كالأجفان الأربعة، وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة في كل أصبع إصبع عشر الدية، وفي كل سن نصف عشر الدية. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أن في السن 5 من الإبل بالنسبة للرجل. وإذا شج رأسه أو وجهه حتى ظهر العظم ووضح ففيه نصف عشر الدية، الموضحة هي التي توضح العظم تكشف العظم مدى عمق الجرح، إذا وصل إلى العظم دون أن يكسره ففيه نصف عشر الدية 5 من الإبل، وإن كانت الشجة دون ذلك مثل أن تبضع اللحم تشقه، البضعة التي تجعله أبضاع الأجزاء أن تشق اللحم، يبقى العضلات حصل فيها في الوجه والرأس يعني جرح العضلات، يقول فإنه يقوم المجروح كأنه عبد وهو سليم، ثم يقوم وهو مجروح وقد اندمل جرحه، فما نقصت قيمته أعطي الجناية من ديته، ما تسمى بالحكومة في كل الجراح التي لم يرد فيها نص، الجراح التي لم يرد فيها نص يقال فيها حكومة، حكومة يعني يسأل أهل الخبرة عن قدر النقص الذي حدث بالنسبة إلى الدية الكاملة، يقوم كأن لو كان هذا في الزمن الماضي كانوا يقومونه على أنه عبد ويقولون العبد السليم مثله يساوي مثلا 100، هذا المجروح بسبب اندمال الجرح نقص من قيمته بسبب الجرح الذي في وجهه مثلا أصبح ثمنه 95، فنقول 5%، 5% من ديته أي 5 من الإبل، لو كانت امرأة ففيها بعيران ونصف 5% أيضا، يمكن تقويم ذلك في الزمن المعاصر بما يعرف بنسبة العجز، نسبة العجز التي حدثت أو نسبة النقص الذي حدث بالنسبة إلى هذا الإنسان المصاب، هذا معنى الحكومة. قال: وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قال طائفة من العلماء: لا قصاص فيه، بل فيه تعزير، لأنه لا يمكن المساواة فيه، أن ده مفقود المساواة فيعزر، يعزره الإمام بجلدات أو بحبس أو بتغريم مالي عند من يجوز العقوبة المالية، ده قول الأكثر. وقال آخرون: بل فيه القصاص، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، أن القصاص مشروع في ذلك، في الضربة واللطمة والضرب بالعصا أو الصوت، على حسب ما ضرب يضرب ضربة مماثلة. يقول: وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب، وهو الذي ندين الله به، أنه مشروع للقصاص في مثل هذا، وهو أقرب إلى العدل من التعزير. فإذا لطمه على وجهه، فبدلا من أن نقول الإمام أن يعزره بأسواط، نقول يلطمه على وجهه أيضا، هذا أقرب إلى المساواة من أن يجلد عدة جلدات. قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه، لأقصنه منه، يقسم على أنه يقتص من الأمراء والولاة إذا ظلموا الرعية وضربوهم بغير حق أو صنعوا شيئا فيهم بغير حق. هذه وظيفة الحكام والأمراء والولاة وكل من تحمل هذه الأمانة، وظيفته أن يعلم الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقيم أمرهم بشرع الله، وليس جعل ليضرب الأبشار أو ليأخذ الأموال. قال: فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته أئنك لمقصه منه؟ عمرو بن العاص كان أميرا على مصر، قائد كبير من القادة، وهو الذي فتح مصر، يقول له خائفا هو يقاد منه، يقتص منه وهو يؤدب الرعية، فادعاء أنه كان يعني تجاوز الحد يعني قد يقع في نوع من الاجتهاد أن هذا موافق للشرع مخالف للشرع، فخاف عمرو بن العاص. قال: أي عمر: إي والذي نفس محمد بيده، أظن إي والذي نفسي بيده أو نفس عمر. يقول: إذن لأقصنه منه، إني لا أقصه منه، أنا لا أقصه منه، أنا لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه حين كشف عن بطنه وقال إيه اقتص، لما ضرب بعض من تقدم في الصف. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، كفر النعمة غير غطاها منعوهم حقوقهم، رواه أحمد وغيره. وهذا سبحان الله أمر عظيم الأهمية، والعدل الذي جاء به عمر رضي الله تعالى عنه حكم بهذا الأثر، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وإسحاق في مسنده. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي، صححه أحمد شاكر في المسند، في تعليق المسند. وقول عمر رضي الله عنه عن أمرائه أمام الناس ذلك دليل على ليس أنه ينقص قدر الأمراء أو يجرئ الرعية على الأمراء، ولكن هو دائما الذي يخشى عليه من العكس، وهو أن الأمراء يجورون على الرعية، جور الأئمة أكثر بكثير من يعني مخالفة أو تجرؤ الرعية على الأئمة. يقول: ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربا مبرحا غير جائز، يعني هذا يقتص منه، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، وهو واجب أو مستحب أو جائز. الحاكم له أن يعذر الرعية بالتعزير المشروع على أمر ارتكبوه ضربا يمنع العاصي من معصيته والمخالف من مخالفته. يبقى متى يقتص من المتولي؟ إذا ضرب ضربا مبرحا غير جائز. حتى كل أنواع الولايات، لو أن زوجا مثلا ضرب زوجته ضربا مبرحا، كسر لها عظما مثلا، أو أنه قطع إصبعا لها، يقتص منه حتى وإن كان زوجا، ولا يتركه الحاكم يفعل فيها ما يشاء ويقول مثلا أنا متولي تأديبها، التأديب الذي أذن لك فيه ليس منه أن تكسر عظما أو تشق جلدا أو تضرب الوجه أو أن تقطع عضوا من الأعضاء. قال: والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. يعني له أن يشتمه كما شتمه، لكن لو قال له: يا زاني، يا ابن الزانية، لم يجوز له أن يقول له يا زاني أو يا ابن الزانية، لأنه لم يشهد عليه بالزنا، لأن هذا كذب، وكذلك لم يشهد على أمه، فإن هذا فيه اعتداء على حقوق الآخرين. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادي منهما. مهما حدث من أقوال فالبادي منهما هو الآثم، المنتصر ليس بآثم، المنتصر لنفسه بالعدل. طب لو قال له يا حمار مثلا، هذا ليس فيه هذا ليس فيه صدق، ويمكن أن يقول له: أنت بل أنت كالحمار. لازم يبقى فيه تشبيه، ماشي كده؟ يعني ربنا عز وجل لم يصف الكفار بأنهم إنما هو أنهم حمار، إنما قال فمثله، قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. يقول: والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب والحمار ونحو ذلك على وجه الإهانة، وهذا كما ذكرنا أن يكون عليه على سبيل التشبيه. لو حذف آلة التشبيه فنقول المنتصر لنفسه المظلوم يضع آلة التشبيه، يضع آلة التشبيه زي ما قلنا، يقوله كالحمار كالكلب. طبعا لو كان شتما للأب والأم لم يجوز ذلك قطعا، لأن ده اعتداء على مين؟ على أشخاص آخرين. لو قال له يا ابن كذا وهو ليس يعني لم يعتدي عليه، هؤلاء الأب لم يعتدي عليه، فمثل هذا لا يجوز أن يعتدي عليه، بل يقول له في هذه الحالة: يا فاسق يا فاجر ونحو هذا. حتى الشتائم لازم الشرع يعلمها لنا، يعني يقولوا في التزام، والواحد بيشتم هو في التزام، والواحد بيشتم لازم يتعلم ازاي ينتصر لنفسه لو أراد، وإذا عفى فالعفو أفضل، لكن لا يجوز له أن يفعل ما يفعله الناس عند الغضب، يسبون الأب والأم ويذكرون العورات والعياذ بالله، ويقذفون الأبرياء بلا بينة، قذف ده بقى معظم الشتائم التي متداولة بين الناس تدور حول الاتهام بالفواحش والعياذ بالله بالزنا أو باللواط أو يعني غيرها من أنواع الفواحش، وذكر العورات أيضا منسوبة إلى الآباء والأمهات، وكل هذا من الاعتداء الذي لا يلوز، لا يلوز بأن يعتدي على يعني أبي الشاتم وأمه. قال فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل أن يعتدي على أولئك إذا لم يعينوه على ظلمه، فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى. فكيف يجوز للمسلم أن يتعدى على مسلم لبغضه إياه بغضا جائزا أو غير جائز؟ حتى لو أبغضه بغضا جائزا لم يجوز له أن يتعدى. يقول وجماع ذلك أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرما لحقه ما لم يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله، كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه من لعن وغيره، وكالإهانة في الكلام، وكإظهار مساويه في وجهه وهو الهمز، أو في مغيبه وهو الغيبة. يعني بعض الناس إذا ذكر إنسانا في غيبته بسوء فقلت له هذه غيبة يقول لك أنا مستعد أقول له فش، أنا يمكن أن أقول له هذا الكلام أمامه، لو هذا فهو هماز. قد قال عز وجل وويل لكل همزة لمزة، طالما أن هذا كلام يعني لا يلوز وتعدي فلا يلوز أن يقول له ذلك، وفضلا أنه غيب في غيبته. يقول ولا يلوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما يسبه أو أشد مما سبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. فعلم أن المكافئ لا إثم عليه إلا إذا اعتدى. وأما ما كان من الكلام محرما لحق الله بحيث يحرم ولو لم يكن فيه إيذاء له، كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك، فهذا لا يجوز المقابلة بمثله، ولكن يعذر على ذلك بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح. هذا بالنسبة يعني إلا في أمر القذف، لو قال له فلان قاذف فلان شاتم للناس يبقى ده يعذر عليه، أما لو قال له هذا لو قذفه فالقذف نفسه فيه عقوبة شرعية اللي هي الحد 80 جلدة. قال وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح على ذلك بمال على قولين، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن باب الأعراض لا يقوم بالأموال، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزنا الغنم والجارية، قال الغنم والجارية رد عليك، فأمر الأعراض لا يقوم بالأموال والله أعلم. يقول ونظير هذا ما لو مثل بغيره في القتل، يعني بعد أن قتله مثل به، مثل أن يحرقه أو يقطع يديه ورجليه، فهل يفعل به كما فعل به أو لا قود إلا السيف؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء. هو الصحيح أن هذا إذا كان القتل بهذه الطريقة، أما لو مثل به بعد القتل فلا يمكن من التمثيل به، لكن لو أحرقه قتله حرقا، قتله عن طريق الحرق، قتله عن طريق قطع يديه ورجليه، فيقول فيه قولا مشهوران للفقهاء أشبههما بالكتاب والسنة والعدل أنه يفعل به كما فعل، ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر والتلوط به ونحو ذلك. والذي يظهر الله أعلم أنه يمكن أن يفعل به شيء من ذلك من غير فعل المحرم. قد قال بعض العلماء تدخل خشبة إذا مثلا تلوط به فعل الفاحشة به حتى مات، وده ممكن أن يقع من طفل صغير، وهذا يعني له وقائع. فهذا يفعل به بخشبة أو نحوها حتى يموت. التحريق الصحيح أنه يفعل به ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين الذي قتل الجارية بهذه الطريقة، وهذه قتلة ليست بالسيف. فالصحيح أن القصاص يقتل بنفس الطريقة، إذا جرعه خمرا يجرع ماء أو شرابا حلالا حتى يموت. يعني فضل يسقيه خمرا لغاية ما انفجر ومات، يسقوه بقى مية لغاية ما يموت. لو هو سقاه سما يسقى سما. التحريق من هو منهي عنه، لكن على سبيل القصاص لم ينه عنه. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إحسان القتلة في القصاص المساواة. وعشان ذلك بيقول، هو بيقول مثل أن يحرقه ويقطع يديه ورجليه فليفعل به كما فعل، يفعل ما لم يكن الفعل في نفسه محرما كتجريء الخمر، لأن الكلام ده محرم من الطرفين، يعني سقي الخمر محرم على الساقي وعلى الايه وعلى الشارب. فعل اللواط عشان يجيب واحد يفعل به الفاحشة، ما هو ده في حرام في حق الايه الفاعل مطلقا. قال وإذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه كالفرية وغيره فيه وغيره، أو كالفرية وغيرها، فيه العقوبة بالحد في القذف وبالتعزير في غيره. أما حد القذف فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذا الحد حد القذف مستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال. وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله تعالى لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، بمعنى أنه لو ثبت فلان قذف فلانا ورفع المقذوف أمره إلى القاضي ثم بعد ذلك عفى، هل يكون كالقصاص يسقط الحد؟ يرجح شيخ الإسلام أنه يسقط، والقول الآخر أنه لا يسقط لأن هذا فيه نشر الفاحشة في المجتمع. قال وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، وأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف. على خلاف في هذا، لكن هذا قول عامة العلماء. يقول وهذا في غير الزوج، إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقا، لأن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأما الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها، وربما حملت من اغتصاب أو وطء بشبهة وعلم أن هذا ليس ابنا له، فعليه أن يلاعن في نفي الولد حتى وإن لم يقذف المرأة زوجته. يبقى له يجوز، عليه يبقى يجب. فأما الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة زوجته يعني إذا زنت ولم تحبل من الزنا. طب يبقى جائز في حقي، يمكن أن يسكت، يمكن أن يطلقها، يمكن إذا تابت أن يقبل أن يستمر في عشرتها مع توبتها إذا ظهرت علامات صدق التوبة. نعم، لا يجوز أن يعني يستمر معها مع بقائها وإصرارها على الفاحشة وعدم ظهور صدق توبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ذيوث. يعني هل يجب على من علم الزنا من امرأتي أن يطلقها؟ نقول إذا كانت مستمرة ومصرة يلزمه أن يفارقها حتى وإن أبى أن يقذفها، ولكن إذا علم صدق توبتها، أخبرت أنها تابت وظهرت علامات حسن التوبة من صلاح الحال والاستقامة والعبادة والاستغفار والبكاء ونحو ذلك، فله أن يمسكها وله أن لا يقذفها. فإن حملت منه وولدت من الزنا، إن حملت من الزنا وولدت فعليه أن يقذفها، لأنه لا يجوز أن ينسب ولدا هو يعلم أنه ليس ولدا له، وله سبيل إلى نفيه وهو أن يرمي زوجته بالزنا ويلاعنها. يقول فإن حملت من الزنا وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلتحق به من ليس منه ويصير ذا رحم لأقاربه ومحرما لنسائه، وهو ليس في هذه في الحقيقة ابن له. فإذا قذفها فإما أن تقر هي بالزنا وإما أن تنكر، فإن أنكرت فله أن يلاعنها كما ذكر الله في الكتاب وذكر في السنة. ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، يعني عليه 40 جلدة. وكذلك في جلد الزنا والشرب، إذا زنت الأمة أو العبد جلد 50، وإذا شرب الخمر جلد 20، لأن الله تعالى قال في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والقياس على هذا في سائر الحدود عند الأئمة كلهم. يقول وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد فإنه لا ينصف، يعني إذا كان الزاني محصنا، طبعا هو الحرية منافية للإحصان، لكن يمكن أن يكون الواجب القتل في القصاص أو السرقة فيها قطع يد، فهذا لا ينصف لأنه لا يمكن التنصيف. الرجم لا ينصف. أقول ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يجب أن يمسك زوجته بالمعروف، يعاشرها بالمعروف، ينفق عليها بالمعروف، يسكنها بالمعروف، يعاملها بما عرف في الشرع من حسن المعاملة. إذا كرهها فليسرحها بإحسان. يقول عليها طاعته وحفظ الغيب في نفسها وماله، أن تحفظه وهو غائب. حفظ الغيب معناه أن تحفظه في غيبته في نفسها، فلا تمكن أحدا من الفاحشة أو ما دونها من نفسها، لا تكشف عورتها لأحد، لا تكلم الرجال بغير المعروف، لا تخلو بأجنبي، لا تسافر إلا مع ذي محرم، لا تلمس رجلا أجنبيا، بالإضافة إلى ما هو أغلظ فعل الفاحشة. وماله كذلك لابد أن ترعى، لابد أن تحفظه في ماله. يقول كما أمر الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا معنى حفظ الغيب. ويجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، إن لما يؤدي الحقوق وهو متذمر ليس هذا من العشرة بالمعروف، يقول له اطفحي، ليس من إيه؟ ليس من النفقة بالمعروف، يقول له تأكل بهذه الطريقة مثلا، كنت كل عمالين كل يوم تأكلوا نحو ذلك، هذا ليس من العشرة بالمعروف. لابد أن يكون العطية عن طيب نفس. كذلك إذا دعاها إلى الفراش مثلا تقعدش تقول له أوف هو كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل كذا، ليس لها ذلك، لا لا، إن هذا ليس من أداء الحقوق بالمعروف. يقول: فأما المرأة فلها عليه حق في ماله ولها حق في بدنه، يعني لها حق أيضا في المعاشرة وليس عليها فقط. يقول: فأما المال فالصداق والنفقة بالمعروف. فإن كان الصداق حالا وهو الذي يسمى المقدم، من أيام شرع الإسلام يسمونه مقدم الصداق، فتستحق مطالبته به، فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وأما المؤجل إلى أجل مسمى وهو الذي تسميه الناس أو يسميه الناس المؤخر، قد جرت عادة البواهل والقبيلة تسمى باهلة الله أعلم، قد جرت عادة القبائل يعني أو هذا الزمان بأن يتزوجوا المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر، ويشترط على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبا، ثم إذا عقدوا النكاح سموا الجميع وأطلقوا ولم يتعرضوا للفظ مقدم ولا مؤخر. والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن عند عامة السلف، وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغيرهما، وعليه يدل الكتاب والسنة. يعني هم متفقين قبل العقد، وعند العقد قالوا على الصداق دون أن يذكروا تفصيل المقدم وتفصيل المؤخر، يقع على الشرط المتقدم قبل العقد. يعني مش لازم ساعة العقد ينصوا عاجله وآجله، لو قالوا على الصداق المسمى بيننا من غير ما يقولوا، أو لو سموا الصداق، سموا الصداق وقالوا 100 معجلة و1000 مؤخرة أو كتبوا ذلك، فكان الأمر كذلك. وإذا تزوجها على مقدم ومؤخر ولم يسمي أجلا، فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه التسمية، وأكثر السلف على صحتها، لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجل إلى أجل مسمى بخلاف المنفعة في الإجارة. يعني لو هم قالوا أعطيك في الإجارة مبلغ من غير ما يحدد الميعاد، تبقى تسمية باطلة وتبقى الإجارة باطلة وترد إلى إجارة الإيه؟ المثل. لكن في الزواج المنفعة حالة، اللي هو منفعة البضع، ولذا صح أن يكون إلى أجل مجهول، ولذا صح ما يتفقون عليه الآن من أنه مؤخر إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، وهم لا يعرفون متى يموت ولا متى يطلق، فده مؤجل إلى أجل غير مسمى في الحقيقة، غير محدد. هو إيه أقرب الأجلين ده؟ وده من العرف الجاري الآن، إن كل مؤخر يبقى مؤخر إلى أقرب الأجلين أيهما وقع أولا، مات أحدهما أو طلق الزوج المرأة. يقول: ثم تنازعوا متى يحل المؤجل، فقال كثير منهم أو أكثرهم: يحل إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوه. وهذا مذهب أحمد، نحو الطلاق زي مثل مثلا اللعان، حصلت فرقة، فهذا رغم أنها ليست طلاقا لكن تستحق به المؤخر، وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا فلا يستحق عامة النساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخر من الصداق حتى يتفارق، وهذا هو الصواب. هو حق لها، لكن متى تطالب به؟ متى يحق لها المطالبة؟ يقول: فإن الرجل لم يدخل على أنه حال عليه بمنزلة المقدم وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجور، ولا المرأة أيضا دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالا من المقدم والثمن والأجر، من المقدم والثمن والأجر، وإنما تتقاضاه حاليا عند مضارة الرجل لغرض فاسد يريد أن يفعله، أو لتخليه إلى طلاقها أو إلى منعه من نفسها، أو أن تذهب حيث شاءت. وأكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق. يعني يقول هي ما بتطلبوش بالمؤخر إلا عند ورود مضارة إما منه أو منها في هذا الحال. على أي الأحوال المطالبة بمؤخر الصداق لا يحل إلا عند الفرقة على الصحيح. يقول: ومن تأمل أحوال الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسة عاقل فضلا عن شريعة الإسلام حتى تنكره العامة بطباعها، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها في منزله 50 عاما وليس لها جهة معلومة إلا هو، ونحو ذلك من الأحكام التي قد زل بعض العلماء فحصل منهم من تلك المزلة من الشر ما ينافي الشريعة. يعني هو بيتكلم على مذاهب بعض العلماء التي كان يقضى بها في ذلك الوقت، إن هو تبقى عنده سنين يقول 50 سنة مثلا، وبعد 50 سنة تقول ما كانش بيصرف عليا ويقبل قولها، لأنها لابد يثبت هو أنه إيه، أنها استلمت النفقة، مفيش إثبات أنه كان بيصرف عليها جوه البيت وقعد سنة وسنتين وثلاثة يصرف، تروح عند القاضي تقول له ما خدش بيصرف عليا ما خدتش نفقة، يقول القاضي يقول له إثبت، ما عندوش شهود، يوم يقبل قولها على ذلك، فبيقول لا هذا الكلام خلاف ما دلت عليه القرائن. كنت قاعدة فين طول المدة دي؟ طب كنت تاكلي منين؟ لازم يسألها على ذلك، لأن هذه القرائن التي تدل على كذبها في ادعاء عدم قبض النفقة. فهذا كان في تحيز ضد الرجال من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، زي ما تحيز القضاء الوضع المعاصر ضد الرجال أيضا. أقول قولي هذا واستغفر الله منه. وأكثر العلماء على أن الشجاج ليس فيها قصاص حتى الموضحة. شيخ الإسلام يذكر أن الموضحة يمكن المساواة فيها، حد المرأة التي تقيم علاقة تليفونية محرمة. العلاقة التليفونية المحرمة فيها التعزير ما لم يصل إلى الفاحشة. هل تجوز للإمام القراءة في الصلاة الجهرية في غير رواية حفص عن عاصم بدعوة تنبيه المأمومين والخروج من العادة إلى العبادة، علما بأن أكثر المأمومين من المزارعين وأصحاب الحرف؟ يجوز أن يقرأ، وننصحه أن لا يفعل إلا مع طلاب العلم. أما من جهة الجواز فهو قرآن، ولكن إذا كان يعني من خلفه لا يستوعب مسألة اختلاف القراءات فلا ينبغي أن يفتنهم، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن مع طلاب العلم يمكنه ذلك. وأما زعم من يفعل ذلك بأنه خروج من العادة إلى العبادة فأظن أن الأمر على خلاف ذلك، بل هذا يشغل الناس شغلا كبيرا عن العبادة، إذا خصوصا إذا سمعوا شيئا غريبا ذهبت أفكارهم يمينا وشمالا وما استطاعوا أن يتدبروا. هل تجوز مصافحة الشاب البالغ لزوجة عمه أو خاله أو زوجة خاله وإن كان هناك فارق كبير في السن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. وهذا تجاوز لا يحل بين الرجل بين امرأة عمي وامرأة خالي، أنه حم بالنسبة لهن، لا يجوز أن يصافحهن. يقول أخ يتحاور مع نصراني في إحدى الغرف الصوتية تطور النصراني على النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه أخ آخر فاعترض الأخ وقال يجب علينا تعليمه. السب والطعن ليس من باب المجادلة التي أحسن، لا يقبل منه ذلك. إذا كان يريد مناقشة علمية يناقش علميا ويعلم، لكن أن يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع السب والقذف أو الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هذه مناقشة علمية. الشتم هذا لا يقعد معه، لأن هذا والعياذ بالله من الاستهزاء الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما إذا كان مناقشة علمية يذكر الشبهات في نبوات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو يريد الأدلة على صدقه أو نحو ذلك، ويذكر الشبهات التي عندهم، كيف تزوج بنت 9 سنين، كيف صنع كذا ونحو هذا، كيف تزوج 9 نسوة، فمثل هذا ليس سبا وإنما هو استفسار عن شبهات تجاب يجاب عنه. لكن الذي يسب ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم مجرد السب والشتم كما يقع في كثير جدا من هذه القرف يغلق على هذا السب أو ينصرف من الغرفة. يقول: قبضت أموالا من المجلس الحسبي بعد بلوغ سن الرشد، واجتهد في فصل الأموال الربوية من أصل المال، يقوم بالتخلص من الجزء الربوي في مساعدة الإخوة المغنين على الزواج في الضروريات، السباكة والكهرباء ونحو ذلك، هل هذا صحيح أم يجب إخراجه دفعة واحدة؟ طالما أنك عزلتها وتعطيها من يحتاج من فقراء المسلمين فلا بأس، لا بأس أن تكون مرة واحدة أو على دفعات طالما أنها معزولة. هل يجوز أن تعطي زوجها من هذا المال السائل امرأة ليسد ما عليه من دين تقصد مؤخر الزواج؟ أظنها تتحايل، لأن هذا الباب كما ذكرنا إنما تجب المطالبة تستحق المطالبة به عند أقرب له الأجل الموت أو الطلاق، فأما إذ لا يعني موت ولا طلاق فلا تقول هو مدين لي بهذا المال، لا هذا ليست هي التي تحدد المصارف. لو كده يبقى أموال الزكاة كلها من ديها لكل الناس الأزواج اللي موجودين عشان عليهم إيه مؤخر بال10,000 وال20,000 والفقراء ما يلوش أكل بقى ولا شرب، الناس مش لاقية تاكل، نقول كل واحد كتب 20,000 مؤخر 30,000 مؤخر، خد يا عم 30، هو راجل معاه فلوسه وعنده ما يكفيه، لا إنما هذه تنفق في مصالح المسلمين، فقراء المسلمين أولى. قامت بإخراج زكاة المال عن هذا المال عن عام واحد فقط، حيث يصعب حساب الزكاة لمدة أكثر من 15 سنة. لا هذا ليس بصحيح، لأن هذه الزكاة وجبت في هذا المال كل عام، يجب أن تخرج الزكاة عن الأموال السابقة بالتحري كما فعلت في الأموال الربوية. هل التوسعة في الحرمين بفضل المسجدين؟ كل ما كان داخل جدران المسجد الحرام والمسجد النبوي فهو من المسجدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الدجال فينزل بالسبقة ويقول: هذا مسجد أحمد ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض، فقال هذا مسجد أحمد مثل القصر الأبيض العلي كله، والرسول قال مسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض وليس هو بالذي كان في عهده فقط صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان داخل جدران المسجد اللي له أبواب بخلاف الساحات، الساحات ليست من المسجد، لما تتوسع وتبنى جدران يبقى ده من المسجد. هل ثواب الأعمال كلها يضاعف في الحرم كما يضاعف في الصلاة؟ لا أعلم دليلا على ذلك، الدليل على الصلاة في المسجد الحرام. الفضل الصلاة في المسجد الحرام ينسحب على سائر الحرم، الصحيح أنه مسجد الكعبة فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الحب إلا 3 مساجد، مسجد الكعبة، وهذا نص في هذا الباب أو ظاهر على الأقل. الصلاة في الأرض الحرام لها ثواب أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطربا في الحل في الحديبية ويصلي في الحرم، لكن لا يدل على أنه 100,000 صلاة، الذي 100,000 صلاة في مسجد الكعبة. هل أصوم 3 بيض من شهر ذي الحجة من 13 و14 و15؟ لا يجوز صيام 13 من ذي الحجة، هذا محرم صوم لأنه من أيام التشريق، فلا يصوم 13 من ذي الحجة وإنما يصوم 14 و15. لا لا يجعله مكانه، لا يقضي مكانه يوما، لا يصوم 16 مكانه. منك لله، هذا دعاء عليه أم لا؟ عرف الناس عندهم معناه منك لا ينتقم منك أو يفعل بك أو يعاقبك، ده عرف عند الناس. ما هي العصمة في الزواج؟ يقصدون العصمة بيد المرأة أنها تكون صاحبة الحق في تطليق نفسها. الناس العوام يقولك هتطلقه، لو هي قالت له انت طالق ما تطلقش، انما الكلام على ان تكون معها توكيل في تطليق نفسها من بداية العقد. فاذا ارادت قالت انا طالق، اذا رضي الزوج بذلك لزمه ما رضي، وكلها في طلاق نفسها. الذي يتاجر في الخمر وتاب، الفلوس التي اخذها حلال ام حرام؟ حرام باجماع العلماء، ليست مالا له، ليست مملوكة لها. خمر والمخدرات أموالها المكتسبة من بيعها ليست ملكا لصاحبها لبطلان البيع، تنفق في مصالح المسلمين إذا لم يعلم صاحبها، طبعا ده عبر سنين. فتاة لم يبلغ سنها الزواج القانوني يريد أن يبني بها، كيف الحل؟ الحل شرعا إذا زوجها أبوها فهو زواج صحيح، بيتم رفع قضية في دعوة نفقة، بيروح يقر في المحكمة بناء على زواج عرفي بأن هي فعلا هو ملزم بالنفقة دي، تقوم المحكمة تثبت هذا الزواج حتى دون السن القانوني، ياخدوا الورقة دي يتعاملوا بها. وننصح بالانتظار. ها اشتريت أضحية ودفعت جزء من الثمن، بعد مدة من الشراء كسر قرنها، إذا كسر جزء يسير لم يضر، إذا كسر أكثر من النصف فالصحيح أنه لا يجزي. هل خروف يجزي عن اثنين إخوة كل منهم في معيشة منفردة؟ إذا كانوا من أسرة واحدة أحدهما يضحي والآخر يساعده ويكون معه بالنية، هل يجوز أن نضحي بالبقرة سنها أقل من سنتين لكن شكلها كسنتين أو لا نعرف سنها؟ إذا كسرت الأسنان، إذا أخرجت الثنايا صارت ثنية ومسنة، المسنة هي التي صارت ثنية والثنية هي التي أخرجت الأسنان. إحنا مش مكلفين بكتابة تاريخ ميلاد البقر والجاموس، مكلفين إن إحنا نشوفها ثنية ولا مش ثنية، مسنة ولا مش مسنة، طلعت سنان ولا طلعتش، طلعت السنان الدائمة تبقى مسنة، تبقى ثنية يبقى يجوز، طلعتهم سنة ونص سنتين، ما طلعتهمش بعد سنتين ونص زي ما تطلع، ما يقولكش الراجل والله العظيم موجودة في التاريخ الفلاني، وتبص على السنان من تحت افتح الشفة السفلى هتلاقي سنان كبيرة كده ولا مفيش، ما تلاقيش، يقول له خلاص دي مش ثنية حتى لو موجودة بقى سنتين. في تفاوت كبير في خروج الأسنان، فالمبني عليها أنها تكون طلعت سنانها، السنان الدائمة تلاقي سنان طويلة كبيرة كده زي النابة عند البشر، السنان اللبنية بتاعة البقر والجاموس والغنم صغيرة وقصيرة، يفتح الشفة كده يبص يلاقي كسرت أو ما كسرتش، يسموها عندنا كسرت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.